السؤال الثالث يقول السائل: سمعت كلاما للشيخ ابن ديان رحمه الله تعالى يقول إن القول بأن على قاعدة الأصل فالأصل في الأشياء الإباحة تعتبر خطأ. قال رحمه الله تعالى: الصواب أن يقول الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار الحرمة، والذي تعلمنا من مشايخنا القول بهذه القاعدة. قال الشيخ ابن عثيمين في منظومته: والأصل في الأشياء حل وامنع إلا عبادة بإذن الشارع، فنرجو البيان والإيضاح. ما قاله الشيخ الغديان رحمه الله تعالى وأيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو أمر واحد، فكلاهما يقرر أن الذي ينبغي الإنسان أن لا يقول أن الأصل في الأشياء الإباحة ويسكت، لابد أن يبين، أن يقول الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل أو الحرمة، فما كان طيبا نافعا للأمة فهو حلال، وما كان ضارا بالأمة فهو حرام. إذا الأصل عندنا ينقسم إلى قسمين: حل وحرام. هناك أصول حلال وهي كل الطيبات التي أوجدها الله تعالى، وكل الخبائث حرام، فلا بد أن يبين، لا يقول الأصل حل ويسكت، إنما يقول الأصل في الأشياء إما حلال وهو ما ينفع الناس، وإما حرام وما يضر الناس، وهذه عليه الأدلة الصحيحة في القاعدة. بارك الله فيك.